رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي دير المصرية. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. كنا في الحلقة الماضية مولانا تكلمنا عن صلح الحديبية، وفي عجيرة تكلمنا عن بعض الدروس، وحضرتك قلت لنا هنتكلم عن فتح الكناسة من ناحية خيبر من الشمال في الحلقة دي. حلقة إن شاء الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. من الطرائف اللطائف ان الانسان لابد وهو يقرأ السنة يقرأها بتحليل بتعلم، يعني يبحث عن فقهها فيها. ولذلك نجد مثلا واحد زي الشيخ الغزالي يألف فقه السيرة، واحد زي فضيلة الاستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي يألف فقه السيرة، مذاقات مختلفة على فكرة ورؤى مختلفة، ولكن فقه السيرة هذا مهم جدا في حياتنا وفي المبشرات التي ينبغي أن نتمتع بها وأن نعيش فيها من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ رسول الله خبر من أن كماشة عسكرية تريد القضاء على المدينة من الجنوب من مشركي مكة، من الشمال من يهود خيبر. اليهود بيننا وبينهم طار من ساعة بني قنطاع وبني النضير وبني مش عارف ايه وبني قريظة، والخيانات اللي عملوها وصحيفة المدينة اللي كنا يلتزموا بها والجلاء اللي حصل والحكم القضائي الذي صدر ضدهم بشيء من الإعدام للخيانة العظمى وقت الحرب وأشياء من هذا القبيل. بعد غزوة الخندق والمشركون عندهم قلق شديد من مصالحهم من ديانتهم من أشياء كثيرة جدا، وفي اضطراب عظيم عندهم، يريدون القضاء على هذه الدعوة في مهدها وينتهي الأمر. ليس غريبا على البشر أن يقتلوا الأنبياء، قتلوا الأنبياء من قبل، وليس غريبا على البشر أن يعني فما آمن معه إلا قليل. ليس غريبا على البشر، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، أو ويأتي النبي معه الرهط ومعه الاثنان ومعه الثلاثة ويأتي النبي وليس معه أحد. ليس غريبا على البشرية، وقد تكرر هذا كثيرا في البشرية، لكن في حق رسول الله المبشر المبشر مبشر من الأنبياء ومبشر هو بكل ما حدث وما يحدث إلى يوم الدين، في حقه صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق أن الله قد تكفل بهذا العهد الأخير أن ينتشر. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المبشرات القادمة: ثم يلقي الإسلام بجيرانه في الأرض. بجيرانه في الأرض، شبكة في الأرض، شبكة الجيرانة الشبكة. فالشبكة بتاعتها تشمل في الكرة الأرضية. الكرة الأرضية وقد كان تنزل أمريكا تسمع الأذان، تروح مالطا تسمع الأذان، زمان يقول لك أنت بتأذن في مالطا لأن مالطا ما كانش فيها أذان، تروح الهند تسمع الأذان في الشوارع، تروح اليابان تسمع الأذان في الصين. إيه ألقى الإسلام فعلا لجيرانه في الأرض. مش كل الناس آمنت، مش كل الناس أسلمت، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن الإسلام أصبح يعلي كلمته في الأرض ما شاء الله في كلها. ليس هناك مكان في المعمورة، احنا معنا 196 دولة، إلا وقد دخله الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ومغاربها في دولة صغيرة كده، جزيرة صغيرة اسمها هايتي. هايتي دي يعني التقيت مرة بواحد من هايتي أسلم، فبقول له عدد المسلمين كان في هايتي؟ قال 4. طبعا قال لي 4 وعمل لي بايده. ما شاء الله. فالمسلمين لكن فيها أربعة فيها مسلمين فيها مسلمين فسبحان الله. يعني في كل مكان تجد أن الإسلام قد دخله ولو كان واحدا ولو كان أربعة زي ما بيقول صاحبنا الحديث. لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر وعرف أن هناك كماشة نزل في حيد المشركين. بعد ما حيد المشركين مباشرة خرج إلى المدينة أرسل إلى خيبر. ولما أرسل إلى خيبر أرسل لهم للتفاوض أيضا، ولكن تفاوض بشيء من الطريقة المباشرة. يبقى تعلمنا من الحديبية طريقة غير مباشرة وتعلمنا من خيبر الطريقة المباشرة. ليه؟ لأنه دول غير دول، عقلية الخيبري غير عقلية المكي. عقلية المكي بتقدس البيت، عقلية المكي يعز عليها قوي انها ترجع واحد محرم يتأثر قوي في نفسه. لكن خيبر ما فيهاش بيت مقدس، وخيبر فيها واحد بتاع مصلحة، وواحد كمان واخد في روحه ألم شوية بأنه لا يهزم وبأنه هو عنده يعني ايه فن الحرب، وأنه في حصون وقلاع محصنة وأشياء أوهام اسمه الوهم اللذيذ. الوهم اللذيذ فالناس دي عايزين بقى طريقة تانية غير طريقة ان انا اروح بالزي بتاع البتاع وبعدين هو يمنعني وبعدين جواه صعبان عليه انه منعني بس مش قادر، حصل له ارباك. دي ظروف عناصر اخرى غير عناصر خيبر. فارسل لهم عليا، لما ارسل عليا علشان يتفاوض معاهم وكذا الى اخره ما تفهموش معاه وتكبروا عليه وانتوا فاكريننا ايه، انتوا فاكريننا العيال بتوع مكة؟ لا، ده احنا فنانين في الحرب وفنانين في البتاع ولسنوا اللي ربنا مكنهم فيه في اللسان. فاستوجب هذا، انت عايز تضربني يا هتضرب فين؟ هفضل اتضرب في المدينة لغاية ما تدك المدينة كبدر وخندق والأحد ونوية؟ لا، يبقى لازم ما يسمى بالدفاع. ودلوقتي بقى هو هجوم خير وسيلة للدفاع بس هو ما هي زي مفهوم الحرب الاستباقية تماما دلوقتي. هي فكرة فكرة التفاوض فعدم الوصول الى حل. فالوصول الى الحرب كحل دي فكرة غير فكرة الحرب الاستباقية. فكرة الحرب الاستباقية وراها شمة استعمارية برضو. وراها شمة مصالح وطغيان وبغي. لكن الفكرة دي فكرة حماية، فكرة تقليل الدم، وليس فكرة تكثير الدم، لأنها فكرة مبنية على صد العدوان ورفع الطغيان، وليست مبنية على التدمير من أجل الوقاية. الاستباقية دي فيها شيء من التدمير من أجل الوقاية. هي قد يكون هنا قريبة الشبه إن هنا فيها شيء للمستقبل وهنا فيها شيء للمستقبل، إنما الأغراض تختلف. ولذلك كان حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حديث ضخم جدا يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه كما يقول الإمام السيوطي. فذهبت الجيوش إلى خيبر وفتحت خيبر، وهنا انتهينا من بلاء شديد، حيث إننا قد أنهينا الخطر الشمالي. الخطر الجنوبي بيننا وبينه معاهدة، بيننا وبينه معاهدة ففيه حياد. ولما فتحت خيبر وزعت أراضيها واستقر اليهود عليها، فبيعلمنا بقى كيفية التعامل مع الأقوام دي. لأبدهم ولا رحلهم وهجرهم وإنما اتفق ولا نسأهم وسبأ أبنائهم وخذهم مثلا ولا نقلهم زي نبوخذ نصر ما نقلهم تلك الشعب للزراعة وتلك الشعب أكلوا وتلك الشعب أثروا. لا ما حصلش كده لأنه لم يكن جبارا في الأرض وإنما كان نبي الرحمة ولا يزال إلى يومنا هذا نبي الرحمة. ولأنه نبي الرحمة فالعالم تحتاج إلينا أن نخرجهم مما هم فيه من ضيق وعنك إلى سعة رحمة الله كما قال ربعي بن فراش لكسرى عندما دخل إليه جئناكم لنخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إلى آخر ما هناك. لما جاء الأمر وفكت خيبر وفك البلاء الشمالي أو الخطر الشمالي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه علمنا يعني عمل المفاوضات بصنعة غالية وكتب أنه لابد من حماية هوازن وحماية غطفان وحماية كذا وكذا الجماعة تحامقوا واعتدوا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نخرج للفصل يا مولانا نعود نستكمل فصل نعود إليكم سبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودنا إليكم من الفصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. وصلنا مع مولانا إلى الوصف بعد سيدنا رسول الله ففتح خيبر قريش بعض قبائل قريش خانوا المعاهدة وقاتلوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا مولانا. حينئذ استشعر أبو سفيان بحسه السياسي هذه مصيبة كبرى من جهتين، حلفاء في الشمال انهزموا وفتحت خيبر واستقر المسلمون فيها ووزعت أراضيها وانتهى الأمر، وهو أصبح منفردا أمام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزداد عدد أتباعه يوما بعد يوم. ولذلك ذهب أبو سفيان إلى المدينة يجري بالمشوار حتى يعني يحاول أن يسترضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله آمنت به وتزوجته أم حبيبة بعد هجرتها إلى الحبشة، وكانت قد تزوجت عبيد الله بن جحش، وعبيد الله بن جحش لحق بالنصرانية تنصر في الحبشة لأنه يعني قال لك ده دين لسه ناشئ وده دين كامل نروح في الكامل أحسن من الناشئ ده قديم شوية وقدر الله عليه هذا. فانفصلت عنه أم حبيبة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو سفيان حمى النبي صلى الله عليه وسلم وبنته عنده فراح أول ما نزل راح لسيدنا عمر علشان يقول له يعني الله يخليك إيه عايزين ندخل على النبي صلى الله عليه وسلم فشوف لنا موعد سنقعد فيه كلمتين كده عايز أقوله. قال له أنا روح شوف لك حل. فدخل على أم حبيبة على بنتي فرفضت أنها تتوسط عند النبي صلى الله عليه وسلم. الله وقيل أنها رفضت الفراش الرسول أن يجلس عليه. وإيه الحكاية؟ يظهر ابتدوا يفهموا اللي ما كانوش فاهمين وهم في الحديبية بيقولوا لما نقبل الدنيا في ديننا، وهنا ابتدى يتعامل مع الموقف تعامل تاني. انت جايين وخلاص ده احنا بنقول في سرنا يا رب تغلطوا الغلطة دي وعشان ننتهي ده انه كده بالشكل ده انتوا تعبين الدنيا وعاملين قلق من غير لازمة وعاملين تشويش على العرب كلهم بالرغم ان هذا الرسول الكريم تجتمع على مثله العرب. فالمهم أنه يعني لم ينجح في مهمته المدنية ورجع نستطيع نقول خائبا من عدم تفاوضا جديدا يمد الأجل أو أنه يعفو عن الخطأ أو شيء من هذا. ومن هنا جاء فتح مكة. فتح مكة لا قصة زي ما قلنا في الحديبية وزي ما قلنا في خيبر يحتاج إلى التأليف فيها كتب. صحيح. إيه اللي حصل في خيبر؟ في فتح مكة حصلت آيات كثيرة. أباحه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبح. يبقى إذن لازم نفهم الفرق بين المباح والمتاح. المباح والمتاح، جميل. مش كل حاجة أباحها لنا الله نعملها، لازم نعملها. مش كده، وقد يكون قد أباحها من أجل منع شر، من أجل الدفع بالخير، من أجل انطباع معين لابد أن يكون عند البشر من أن هذا جائز أو هذا غير جائز أو هذا ينبغي أو هذا لا ينبغي وهكذا. فمش كل حاجة أباحها لنا الله نقعد نستغل أو نتعسف في استعمال الحق بها. نظرية التعسف في استعمال الحق تأتي من هنا، الفرق بين المباح والمتاح. والمتاح، جميل. مباح ليك انك تعمل كده، لكن مش متاح ليك انك تعمله بالرغم انه مباح. طب مباح يعني اعمله؟ لا، يعني يجوز ان انت تعمله، لكن ساعات لا ينبغي، ما يصحش، عيب ان انت تعمله. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناس بتهجوه وتهجو الدعوة وتهجو نساء المسلمين وتهجو ويدعون الأكاذيب عليه وعلى الوحي وعلى كذا إلى آخره، فيقول إنه عبد الله بن أبي سرح اقتلوه ولو وجدتموه معلقا بأسطار الكعبة. طب الكلمة دي لزومها ايه؟ بيان شدة جرم هذا الرجل وما فعله، وما فعله كانت فيه شيء من الخساسة والندالة. وغيره ابن خطل، عبد الله بن خطل وعبد الله بن ابي سرح وعقبة بن ابي معيط وعقبة وبعضهم، وهم قلة يعني خمسة ستة تقريبا. دخل عثمان بن عفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابن صرح ده علشان ايه؟ يتوب يعني الى الله. فسكت النبي، هو قايل له تتعلق بصدر الكعبة، لكن هيبة النبي ومجلسه محدش فكر يعمل كده، محدش فكر يعمل كده، كما ان وجوده كان رحمة. فازاي وهو رحمة هم منتظرين كلهم انه يعفو عنك؟ بيني وبينك ده. فبيسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم انا مش قلت لكم بعد ما عفى عنه؟ خلاص عفى عنه، انتهى الامر وعفى الله عن نفسه. قال لهم انا مش قلت لكم لما تشوفوه، كانه يلومهم، كانه يختبرهم، كانه يكشف عن يعني ايه الحاله اللي حصلت لكم دي. فقالوا يا رسول الله، طب بس كنت شاورت بعينك كده؟ لا، المقتل انا دي ناقصه. يعني كده بس بعينك كده؟ عينك كده هو كان هتلاقي ده مبرر كده زمزم يعني. عليها خلصوا عليه عليه الصلاة والسلام. ومن يقول ما كان لنبي ان يخون بعينيه. يا طرفة عين كده يعني، الرجل ده ايه ده؟ ده حبيب الرحمن، ده سيد الاكوان، ده حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ده كان رجل عظيم قوي، ده سيد، ده سيد ولاد آدم. عينه مع الرجل ده اللي فيه هذه كم الندالة والحساسة اللي عملها يستحق معها ان يموت بدلا مرة مرات. وبالرغم من ذلك يقول ما كان للنبي ان يخون في عينيه ويرفض انه يعمل كده, يعني يشاور بعينه بس كده, يشاور حد كده يعني يخلص عليه يعني او كده يعني او اي حاجه يغمض ويفتح, يغمض ويفتح كده بس. لا ما ينفعش, ما ينفعش مع هذا القلب النقي الرحيم. بشريته موجوده علشان نحن هقولك لا ده النبي ما كانش بيغضب, لا كان بيغضب لكنه كان اكثر خلق الله في التحكم في غضبه, وكان لا يغضب الا لله. ما كانش بيحزن, لا كان بيحزن. ولما مات ابن ابراهيم دمعت عيناه وقال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول ما يغضب الله. ما كانش بيتاثر, لا كان بيتاثر. ولما مات سيدنا حمزه زعل قوي وحلف انه ليمثلن بسبعين منهم, وبعدين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال صبرت يا رب ورجع. بيعلمنا احنا, ما هو ربنا بيجري على قلبه الشريف هذه المعاني من الغضب من الحزن من الهم من كذا, لان احنا كده عندنا حب يعني عندنا حزن, عندنا حب, عندنا كراهية, عندنا كذا, فعايزين نشوف نعمل ايه. فهو الأسوة الحسنة الأتم, لأنه صلى الله عليه وسلم كان هو الإنسان الكامل لكل الناس. يعني مثلا افرض واحد ملك أو ينفع يتخذ النبي أسوة, طب واحد صعلوك فقير معدم برضو ينفع يتخذ النبي أسوة, لأنه كان يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع, وكان يخرج في النهار من شدة الجوع, وخرج فوجد أبا بكر وعمر فقال ما أخرجهما؟ قال أخرجنا الذي أخرجك يا رسول الله شدة الجوع. فذهب إلى ابن التيهان في أطراف المدينة علشان يلاقوا حاجة يكلوها عنده, فذبح لهم الشواء وكذا. إذا رسول الله ده التاجر يعرف, أيوة ما كان رسول الله ده العسكر قائد العسكر, أيوة كان قائد العسكر. طب والمدرس, طب والمفتي, طب والقاضي, طيب والأب, طب الزوج, طب كذا, طب المسافر, طب الحاضر, طيب سبحان الله كل أحد وفي كل حالة له أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن فتح مكة وما حدث فيه كان من المبشرات, لأنه فعلا هذا الفتح توائم مع فتح من الله على المسلمين, بأن الإسلام بدأ في الانتشار والازدياد دون أي ما يعكر عليه وإلى يومنا هذا. وإلى يومنا هذا فكان فتح مكة فتحا مبينا. نختم الحلقة في وقت البرنامج يمضي مع فضلتك سريعا, ونستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما الظلام عليكي يا أمتي وشراكي لا تحزني لا تيأسي, فالنور قد ناداكي, فالنور قد ناداكي.